أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق عن القسم الأول من كتاب الزكاة، وهو ما يتعلق بزكاة المال، وتكلمنا عن النظر في من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه. اليوم نتكلم إن شاء الله عن القسم الثاني من كتاب الزكاة، في زكاة الفطرة، وهي التي تجب بعد شهر رمضان وبدخول شوال، وتسمى زكاة الأبدان، وتسمى زكاة الفطرة، وأركانها أربعة. الأول، أي الركن الأول، في من تجب عليه. قال: تجب الفطرة بشروط ثلاثة. الأول التكليف، أي الشرط الأول في وجوب زكاة الفطرة التكليف. فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه. إذن التكليف شرط في وجوب الزكاة، فالصبي لا تجب عليه. نعم. مجرد أن ترى الهلال خلاص. نعم نعم، مجرد رؤية الهلال تجب الزكاة. خلاص، إذا دخل عليه شوال وهو ليس مؤمن عليه وهو صاحب، يجب إخراج الزكاة عليه. قال: فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه. أما إذا أهل شوال وهو واعٍ ليس مغمى عليه، يعني ليس فاقدا للوعي، خلاص ما تجب عليه. لا. الثاني الحرية، فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك، حتى وإن قلنا بأن المملوك يملك على الرأي الثاني، لأن يوجد عندنا رأيان. الرأي الأول أن المملوك لا يملك وإن ملكه مولاه، والرأي الثاني أن المملوك يملك إذا ملكه مولاه. حتى لو قلنا بأن المملوك يملك، فبما أنه مملوك فلا تجب الزكاة عليه ولا على المدبر. والمدبر هو العبد الذي قال له مولاه: أنت حر في دبر وفاتي. ولا على أم الولد، وهي الأمة التي استولدها مولاها، تسمى أم ولد. ولا على المكاتب المشروط، المكاتب المشروط أيضا لا تجب عليه زكاة الفطرة. ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء، أما إذا تحرر فتجب بمقدار ما تحرر منه، مقدار الحرية. ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك، أي وجبت على المولى دون المملوك باعتبار العيلولة. وإن كان مطلق يعني مكاتب مطلق لكن لم يؤدي شيء، ولو أعاني حتى لو تحرر منه شيء، بمخلار ما تحرر منه إذا كان المولى هو الذي أعاله فتجب على المولى أيضا وأن تحرر منه شيء. الثالث الغنى، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، ما تجب عليه. الفقير هو الذي لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل من تحل له الزكاة وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه، أي الأشبه في تعريف الفقير بالنسبة إلى أصول المذهب وقواعده، أن الفقير هو الذي لا يملك قوة سنته، لا قوة لا فعلا ولا قوة. إيه نعم. فمن لا يملك قوة سنته فعلا ولا قوة، تارة أن زيد يملك قوة سنته كاملة، مثلا في كل شهر نفقته 100 دينار، عنده فعلا 1200 دينار، فهو غني يجب عليه إخراج الزكاة. تارة لا، تارة هو لا يملك 1200 دينار لكن في كل شهر عنده مرتب شهري، بحيث في كل شهر نفقته من خلال هذا المرتب الشهري، فهو غني ولكن يملك قوة سنته بالقوة وليس بالفعل. الأول بالقوة، عفوا بالفعل، الذي يملك قوة سنته كاملة في آن واحد بالفعل هو يملك قوة سنته، أما إذا كان عنده مرتب فهو بالقوة نقول. ويستحب للفقير إخراجها، الفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة لكن يستحب له إخراج الزكاة، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله، أن يدير صاعا على عياله، يأخذ صاع ويديره على عياله واحد بعد الآخر، يعني يعطي مثلا هذا الولد ثم هذا يعطيه الآخر، هذا يعطيه الآخر، وهكذا إلى أن ينتهي الدور إليه فيتصدق به عن جميع. قال وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به، ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا، يعني إذا أراد أن يخرج الزكاة التي وجبت عليه يجب عليه أن ينوي أنها زكاة الفطرة عنه وعن من يعول بهذا العنوان، لا يخرجها فقط عن نفسه، لا يخرجها عن نفسه، صحيح يخرجها عن نفسه باعتبار أنه هو المعيل، لكن يقول عني وعن من أعول بوجوب قربة من الله تعالى فرضا أو نفلا، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة، من زوجة وولد وما شاك لهما كالوالد والمملوك مثلا، وضيف وما شاباه، أي من يعوده من الأجانب مثل الشغالة اللي في البيت مثلا تأخذ الشغل عندك، زكاة الفطرة عليك وليس عليها لأن أنت المعين، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، حتى الكافر الذي تعوله تجب زكاة الفطرة عليك بالنسبة إليه. إيه ما تجب عليه هو هو لكن تجب عليك أنت أن أنت تعوله. بالنسبة له مثلا مثلا ليلة العيد مثلا أو مثلا جاء تفطر عن الناس أجانب مثلا إذا كان عنوان الضيف يصدق عليهم تجب عليك الزكاة. أما إذا كان لا مجرد يعني يتفطر ويذهب. لا لو ناوي مثلا يقعدون وياك العيد مثلا يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد. إيه تجب عليك الزكاة. أنا عند مكرم. والنية معتبرة في أدائها. يجب عليك أن تنوي الأداء. فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه لأن الزكاة عبادة والعبادة تفتقر إلى نية والنية لا تتأتى من الكافر لكفره وإن وجبت عليه ولو أسلم سقطت عنه باعتبار أن الإسلام يجب ما قبله. المسلم يحق له ان يسقط ما قبله. ها المسلم يحق له ان يخرج عن الكافر ولكن الكافر لا يحق له. لا مو يحق، يجب عليه الكافر يجب عليه لكن لا تقبل منه لانها تفتقر الى نيه والنيه لا تتاتى من الكافر لكفره. مسائل ثلاث. الاولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه لأن هل الهلال والشروط قد توفرت فيه. هذا الصبي صار بالغ فهل الهلال زين، أو هذا كان كافرا فأسلم فهل عليه الهلال، أو هذا مجنون فزال جنونه فهل الهلال، فهل الهلال عليه وهو ماذا قد أفاق من جنونه، أو ملك ما يصير به غني هو فقير لكن ليلة العيد يوم العيد آخر يوم من شهر رمضان ملك ما يكون به غنيا فحينئذ تجب عليه. قال ولو كان بعد ذلك ما لم يصلي العيد. ما لم يصلي العيد يعني ولو أن هذه الأمور التي ذكرناها والتي منها لو ملك ما يصير به غنيا ونقول بوجوبها عليه، ولو كان بعد ذلك ما لم يصلي العيد حتى لو كان بعد دخول الهلال لكن قبل أن يصلي العيد حصلت هذه الشروط التي بموجبها تجب الزكاة فنقول يجب عليه إخراج الزكاة. فواضح؟ استحبت فعلا. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له. الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره. زوجة والزوج لا يعيلها، يعيلها أبوها مثلا. إيه يعني إذا حصل النشوز من الزوجة فتسقط النفقة عنها. النشوز منها فلا تسقط النفقة، فإذا امتنع عن نفقة عليها وصار أبوها هو المنفق فعلى أبيها الزكاة. أما إذا هو لا مع وجود هذا النشوز منه ولم يمتنع عن النفقة فهي تأكل منه هو معيلها، فالمدار مدار العيلولة فتجب عليه الزكاة. قال وقيل لا تجب إلا مع العيلولة. وفيه تردد التعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح لبعض هذه الأدلة على بعض. الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه. انت تعيش ويا ابوك، انت تكيد، بس انت راتب مالك مستغلنه بناء شقة مثلا، مستغلنه تتزوج، مستغلنه مثلا ماخذ بسيارات، هي امورك ترتب امورك وتاكل وتشرب وين؟ في بيت ابوك. فزكاة الفطرة لا تجب عليك أنت بل تجب على أبيك في النفقة، إيه فتكون نعم لا أبوك ما دفع عنك، تجب أنت ترفع عن نفسك، إيه لكن ليس من عنوان الوجوب بعنوان استحقاقكم، باعتبار أن من يعيلك هو الذي تجب النفقة. أنت جاي يعني تاكل تشرب في بيت ابوك يعني، واذا من الضيف يحل عليك كضيف، تجب نفقه زكاه الفطره بالنسبه اليه عليك انت ايها المضيف، فما بالك اذا كنت تعيش في بيت ابيك وابوك يقوم بتدبير امورك المعيشيه. باب اولى. قال: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة. ضيف مليونير أكلت العيد عندك فزكاته عليك، إيه زكاته عليك، إيه لكن بشرط تصدق عليه عنوان الضيف، مو ختم انت مسوي ختم ليت الحين مسوي ختم القرآن وجو أكله عندك وتقول تعال طلع عنهم الزكاة. لا نعم نعم. وكذلك قالوا الزوجة فروع: الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه، يعني هذا المملوك هو الذي يعول نفسه، او في عيال مولاه وجبت على المولى، وان عاله غيره وجبت الزكاة على العائل. اذا كان هو يعول نفسه او في عيال مولاه والمولى يعولهم تجب زكاة الفطرة على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل. الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، مشاركة صير، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل. الثالث: لو مات المولى وعليه دينون، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصاص. نعم. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله. الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل تجب على الورثة. وفيه تردد: ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له، ولو مات الواهب كانت على ورثته. وقيل لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم. وفيه تردد. الثاني: في جنسها وقدرها، أي في جنس زكاة الفطرة، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا، يعني القوت الغالب ها عند أهل البلد. ما هو القوت الغالب عند أهل البلد الآن؟ شيئا، الرز والخبز، يعني الطحين، علينا لا خبز وطحين، يعني له رز وطحين الدقيق يعني. زين، يقول كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط. تعرفون الأقط وإيش؟ اللبن المجفف، هذا من لبن الجمال، لبن مجفف. ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، وإذا لم تخرج من العين فيمكنك أن تخرج بالقيمة السوقية، وهو أنفع طبعا للفقراء. والأفضل إخراج التمر، أفضل ما يكون. أي صاحب المسالك يقول إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة لاشتماله على القوت والأدام، لكن الآن التمر انقلبت الوضعية، الآن التمر أغلى من الرز وأغلى من الطحين وأغلى من الحنطة والشعير. إيه؟ أرخص الطحين؟ لكن يقول الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. الغالب على قوتك ما هو؟ ايش؟ الطحين. يوميا تاكل خبز ويوميا تاكل عيش، علي الله. لا، والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع، مقدارها يعني صاع، والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. شوف عندنا الصاع أربعة أمداد، والمد تقريبا 750 غرام، 750 غرام تضربها في أربعة يطلع قرابة 3 كيلوغرام، فإذا طلع 3 كيلوغرام عن كل فرد ها فتكون قد وفيت بما هو أكثر من الواجب بقليل. طبعا هو الآن حتى من العراق انتهى مسألة الرطل، إيه هذا قبل يعني 30 سنة كان في البحرين أيضا الرطل، كان الرطل حتى في البحرين، الرطل والمن الآن لا، الآن صار تقريبا 1 كيلو في كل مكان. قال فهي 9 أرطال بالعراقي، إذا قلنا 9 أرطال بالعراقي ها فالتسعة تقسمها على 4 يطلع تقريبا 2.5، 2.5 يعني كل رطلين وربع يساوي كم مد، اللي هو كل رطلين وربع يساوي 750 غرام تقريبا، فهي 9 أرطال بالعراقي، 9 أرطال بالعراقي تعادل 3 كيلوغرام تقريبا. ومن اللبن 4 أرطال، وفسره قوم بالمدني، لأن هناك أيضا رطل عراقي ورطل مدني ورطل مكي أيضا. ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة، بأربع دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الأسعار. الثالث في وقتها قال وتجب بهلال شوال، عند هلال شوال تجب زكاة الفطرة، ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهار، ويجوز إخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، أفضل إلى قبل صلاة العيد، قبل ما تروح تصلي العيد يكون طلحها، فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها قيل سقطت، وقيل يأتي بها قضاء، وقيل أداء، والأول أشبه أنه إذا عزلها يأتي بها أداء. نعم. بعد الصلاة إيه؟ هناك قول بالسقوط طبعا إذا كان متعمد نعم مثلا، أما إذا لم يكن عمد كسأه أو مشغل ذلك فلا. لكن الأول أشبه يقول، وهو أخرجها بنية الأداء إذا كان قد عزلها، وإن لم يكن قد عزلها قيل تسقط، وقيل يأتي بقضاء، وقيل أداء، والأول أشبه وهو بالسقوط يعني. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا، وعزل لك ما حصل من يرفعها إليه، فإذا تلفت ولم يكن بتفريط فلا يكون ضامنا، أما إذا كان بتفريط فيكون ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن، يعني وإن كان التلف لا مع التعدي لم يضمن، يعني كان سبب التأخير، إذا كان سبب التأخير تأخير إخراجه تأخير دفعه بسبب عدم التمكن مثلا من الدفع ثم تلفت لم يضمن، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، ويضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن. الرابع في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها بنفسه، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة، ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقان، ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم، ويجوز أن يعطى الواحد ما يغني دفعة، ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران. صاحب المسالك يقول لقوله صلى الله عليه وآله لا صدقة وذو رحم محتاج، وقوله صلى الله عليه وآله جيران الصدقة أحق بها، ويستحب تخصيص أهل الفضل والعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب. كتاب الخمس، وفيه فصلان يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.